فتح للنبي صدرك يا رب يا رب يا رب صدرك فتحك بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان بسم الله محمود الله يا قرآن نعم نعم يا أستاذ محمود. الله أكبر. وكذلك تفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فينا شر المجرمين يا رب. بسم الله الله يزيدك يا رب. الله الله الله الله الله عليك. السلام عليكم. الله حبيبي عم الشيخ محمود. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قرآن الله الله قرآن حلو عم سعيد. من يعمو كذلك الشيخ والسلام. وكذلك نفصل الآيات. أكبر عليك عليك مولانا. اللهم صل على النبي. وكذلك نفصل الآيات وَلَا يُرَادُ عليك ربنا يزيدك يا رب. الله اكبر ما شاء الله. نعم. قل إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل أتبع عليك يا سيدي. الله اكبر. لا مش محمود ليس عليك. اللهم صل على النبي. الله الله الله. الله أكبر. الله أكبر. كده والنبي الله يسرع معاك يا شيخ. الله يا بركة. كمان والنبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله عليك. الله السلام. وعليكم السلام. يخف الحق الله عليهم أنا وعلي. الله الله الله. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بسيطا. بس عليك محمود. الله أعلم بالظالمين. أيها الله أكبر. نعم نعم يا أستاذ محمود. تعليق صلى على النبي. الله اكبر. الله اكبر. نعم بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بس عليك يا مولانا. عليك يا استاذ شيخ محمود. الله الله الله. ولا Yeah. اللهم صل على سيدنا النبي. الله يحفظك يا سلام. ابعث يا رب. الله يحفظك. وما تكمرون رمضان إلا على حبة نعم. نعم يا حبيبي. مش محمود التعريف. كمان واحد نبقى صافي. نعم. وهو الذي محمود سلام يا سلام كمان والنبي عم الشيخ معاك يا رب كمان يا عم الشيخ اللهم زيدك تعملك كتير يا عم الشيخ الله عليك يا مولانا الله يا استاذ عليك حتى Oh, الله يا سيدنا يا حلاوة يا حلاوة عالتشتيش وهو الظاهر فحق عباده ويرسل عليكم النار النبي كمان يا عم الشيخ محمود والنبي النبي عليك يا سيدي حتى الاذاعه المحليه لصاحبها عاد السليم تليفون 012-518-3515 ومن داخل مكانه الكراسه الكبرى لاصحابها اولاد جاد مثل عامل الهندسه الكهربائيه لاولاد مايد واولاد جوارب مثل عامل احمى الله موتانا موتاكم